مسألة كثرة الخلطة، كثرة الخلطة بالناس، ولا شك أن كثرة الخلطة بالناس ومخالطة المسلم لأهل هذه الدنيا، وكما يعبر عنه أهل العلم يقولون مخالطته لدخان أنفاس بني آدم، هذا الدخان الذي يكون من بني آدم منهم من هو صاحب نفس خبيث، ومنهم من هو صاحب نفس مريض، ومنهم من هو صاحب نفس طيب. فالمسلم في خلطته لهؤلاء لا بد أن يتأثر بشيء من هذه الأدخنة والأبخرة، فعليه أن ينتبه ويراقب هذا القلب، لأن هذا القلب إن أدرك أن سعادته ونجاته إنما تكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به والفرح والابتهاج بذكره عز وجل، حرص أشد الحرص على الخلطة الطيبة، الخلطة الطيبة وما يعود على هذا القلب بالنفع. أما إن جهل هذه الأمور وأن فرحه وأنسه إنما يكون بقربه من الله سبحانه وتعالى فهذه مصيبة. والدنيا كما يقول أهل العلم، الدنيا فيها جنة معجلة. ما هي هذه الجنة المعجلة؟ هي القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به، كما قال بعضهم، قال مساكين أهل الدنيا فارقوها وما ذاقوا ألذ ما فيها، فقالوا له وما هو ألذ ما فيها؟ قال الأنس بالله وذكره والشوق إلى لقائه والإعراض عما سواه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب، فإنهم لفي عيش طيب. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما اشتهر عنه كان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يبين أن في هذه الدنيا أن المؤمن له جنتان، جنة في هذه الدنيا وهي الفرح بذكر الله والابتهاج والأنس بالقرب منه والشوق إلى لقائه عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى، فهذه لذة لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتها. هذه الجنة جنة معجلة للمسلم، كما أنه في الجنة المؤجلة يعيش في دار النعيم في تلك الجنة التي يأنس فيها بقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الدنيا كما أنها دار امتحان ودار اختبار، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم فيها إن اقترب من ربه وأنس به وذكره أن يعجل له من اللذة والنعيم ما الله به عليم. فإذا على هذه القلوب وعلى هذه الأنفس أن تستحضر مثل هذه المعاني ولا يشغلها شاغل، ولا تترك المجال والطريق ليقطع عليها أحد هذا الطريق ويؤخرها في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى.